الحمد لله بالملك والملكوت، الحمد لله بالعزة والجبروت، الحمد لله الذي أنهى بنصره بتمام قدرته آمال الروس القياصرة، الحمد لله الذي بنصره بتمام قدرته وكمال عظمته أنهى على أرض أفغانستان آمال الروس القياصرة، الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الروس الجبابرة فنقلهم بالموت من القصور بالكرملين إلى القبور في أرضه وتحت طيات التراب، نقلهم من القصور إلى القبور ومن ضياء البهود إلى ظلمة النحوت، ومن ملاعبة النساء والبغايا والغلمان إلى مخافات الهوان والكيدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في العذاب والوحل والتراب. سبحانك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القوي العزيز، هو القوي العزيز الفعال لما لك، إذا شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا مانع ولا حائل لنصره جل وعلا، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبحانه وتعالى جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا كفء له ولا رد له ولا شبيه له ولا مثيل له، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور او الماء، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ومسح الحكمة وكتب الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده، وقف في ميدان الوغى وساحة الشرف في بلاغيب الرجولة والبطولة، يوم خفقت الألسنة، يوم خيشت الألسنة ونفقت السيوف وخفقت الرماح على منابر الرقاب، وقف ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبيه وأمي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه الذي علم الأمة الكرامة وعلم الأمة الشهامة وعلم الأمة الرجولة، ويوم أن غابت الأمة عن تعاليمه أذلها الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على طريقه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، لقد كان من المنتظر ان يكون لقاؤنا اليوم هو اللقاء السابع من دروس سوره النور، ولكن يجب علينا ان نكون على مستوى احداث امتنا المكلومه المجروحه، فآثرت أن نسير سويا على جناح السرعة بأمر الله جل وعلا إلى أرض أفغانستان الطاهرة، إلى جبال أفغانستان وروابيها التي مدينه بدماء الابرار الاطهار الى ارض المليون شهيد التي روت بدمائهم جبالها وطحالها لاعلاء كلمه الله جل وعلا ولتكون كلمه الله هي العليا. فلقاؤنا اليوم ايها الاحباب بعنوان افغانستان جراء وامال. افغانستان جراء وامال، باي الجراح ابدا وعن اي الجراح ساتكلم؟ عن جراح المليون شهيد، عن جراح المراه التي غاب عنها زوجها، عن جراح الام التي كلم قلبها بموت شهيدها، عن جراح الطفل اليتيم الذي راى امه تقتل وتذبح ذبح الجراح بين عينيه وبين يديه فراح يلتئم سبلها وقد فارقت الحياه. عن اي الجراح ساتكلم؟ هل ساتكلم عن جراح افغانستان؟ هل ساتكلم عن جراح امه الرحيم الرحمن الذي تعتبر افغانستان جزء مسلول من هذا الجسد الكبير الجريح الذي نفخ وطال نبيضه وبرد وغاب مرضه وخدر وطال تقديره؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عن اي الجراح ساتكلم؟ عن جراح المسلمين في مسلمين ومسلمين على ايدي هؤلاء الصمت الفجره الكفره الذين انفقوا على المسلمين والمسلمات بالسلاح الابيض، يقطعون اسكيه النساء ويدفعون الرجال على من اعرف من الدنيا. اين مسجد الحج؟ واين هيئه الامم؟ واين المحاكم الدوليه؟ حرام على المسلمين، حلال للفجره الكفره. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. المسلمون يذبحون ذبح الغراب على كل قطعه من حق الله جل وعلا في مسلسل في كشمير في الفلسطين حتى في كثير من الدول العربيه المسلمه. وانا لله وانا اليه راجعون. امتلات السجون وامتلات المعتقلات. ولا حول ولا قوه الا برب الارض والسماوات. ما الذي جرى وما الذي حدث ايها الاحباب؟ عم البلاء واشتد الابتلاء واشتد سواد الليل، وهذه بشائر النصر باذن الله. فان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي يليها فوق الفجر. ان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي يليها فوق الفجر. وفجر الاسلام قادم، وفجر الاسلام قادم لا محاله. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ووالله لن تستطيع جميع الابواب ولو اجتمعت على ان تطفئ نور الله جل وعلا. فهل يضر السماء نفع الكلاب؟ هل يضر السماء نفع الكلاب؟ سقطت ذبابة حقيرة على نخلة تمر عملاقة، وهمت الذبابة بالانصراف. فقالت الذبابة الحقيرة للنخلة العملاقة، فقالت الذبابة الحقيرة للنخلة العملاقة: أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، وهل أحسست بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ إن جميع الأبواب لن تستطيع إطفاء نور الله ولو اجتمعت. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، لقد كان الجهاد الأفغاني ميلادا جديدا لهذه الأمة التي نامت وغطت في نومها. لقد كان الجهاد الأفغاني ميلادا جديدا لهذه الأمة التي مرضت وطال مرضها. لقد كان الجهاد الأفغاني ميلادا جديدا لهذه الأمة التي مسخت وفجرت وغاد تقديرها. هذا الجهاد لقد كان صمود المجاهدين الأفغان 13 عاما أمام هؤلاء الروس حدثا تاريخيا ضخما لا شك في ذلك. ولقد كان اضطرار الصف الروسي الاحمر الغبي الوجه امام هؤلاء الاطهار الابرار حدثا تاريخيا ضخما اضخم واعظم من سابقه. ولكن بالله عليكم، هل عرف المسلمون على ظهر الارض حقيقة هذا الجهاد الا من رحم الله جل وعلا؟ كم من المسلمين لا يعرف عن القضية الافغانية شيئا، كم من المسلمين لا يعرف عن الجهاد الافغاني شيئا، كم من المسلمين لا يعرف قادة المجاهدين ولا يعرف عنهم شيئا، في الوقت الذي لا يهدأ للاعلان قرار، ولا يقر للاعلان لا يهدأ للاعلان بال، ولا يقر للاعلان قرار، على اكثر الاسباب واحقر الاخبار والمعلومات والانباء يبص الاعلام كله على سفاح وعلى لاعب كره وعلى فاسق او فاسقه او على داعر او داعره، يصلي اذان المؤمنين الصادقين في الليل والنهار لاخبار الفاسقين والفاسقات والساقطين والساقطات والداعرين والداعرات، ولان احداث افغانستان على كوكب اخر وكانها لا تعني المسلمين في شيء من الاشياء. ما هذا؟ ما هذا التجاهل؟ ما هذا التجاهل لمن يقولون لا اله الا الله؟ لماذا؟ لماذا كل هذا؟ هل وصل الحق لغياب المسلمين عن دينهم وعن واقعهم الى هذا السبيل؟ الى هذا السبيل؟ ان الجهاد الافغاني اغرس مجموعة من الحقائق الضخمة. وانتبهوا معي ايها الاخوات، واسال الله جل وعلا ان يبارك لنا في لقاءاتنا هذه حتى تصل الى المجاهدين على ارض افغانستان، وقد وعدت بذلك ان شاء الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الشفاء، ونسال الله ان يرزقنا الاخلاص وان يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. ان الجهاد الافغاني أخرج مجموعة من الحقائق الضخمة الكبيرة التي كانت في واقع هذه الأمة أفكارا باهتة باردة لا تتعدى الكتب والصحف، حولها الجهاد الأفغاني إلى واقع، إلى حياة، إلى منهج. فمن أعظم هذه الحقائق التي جسدها وأحياها الجهاد الأفغاني روح الجهاد في سبيل الله. الجهاد، وماذا يعلم المسلمون اليوم عن الجهاد؟ وما الذي يعرفه المسلمون اليوم عن الجهاد؟ الجهاد في سبيل الله الذي اصبحت الدعوه اليه تقابل بشيء من الفتور البارد، بل لا اكون مبالغا في الكل، بل اصبحت الدعوه اليه تقابل بشيء من الانكار الشديد. الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي حرص اعداء هذه الامه على ان يقولوا بينه وبين هذه الامة، وعلى ان يضعوا في طريقه العواقب والحواجز والسدود. الجهاد الذي حرص اعداء الامة على ان لا يربى على مائدة الجهاد دين المسلمين، خشية ان يخرج من جديد خالد بن الوليد او صلاح الدين او محمد بن مسلمة. الجهاد الذي امر الله جل وعلا به بعد الايمان بالله في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هل فرع النداء قلبك؟ هل فرع النداء سمعك؟ يا من آمنت بالله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة؟ تجارة ما نوعها؟ وما رزقها؟ وما رقمها؟ استحلفكم بالله لو نودي عليكم لتجارة تربحون فيها الدولار والريال، هل سنتقاعد يا عباد الله؟ هل سنتأخر يا عباد الله؟ لا والله. فما هي التجارة؟ ما هي نوعية هذه الصفقة التي يعرضها علينا ربنا جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي يا رب؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بشارة تنشيط للعذاب الأليم. ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، لا في سبيل القوميات ولا الوطنيات ولا الأرض ولا كل هذه النعرات الجاهلية، بل لتكون كلمة الله هي العليا لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد الذي جعله الإسلام ذروة تناله، الذي جعله الإسلام ذروة تناله، كما في حديث معاذ الذي رواه الترمذي وقال حديث الحسن الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في هذا الحديث: ألا أحصرك برأس الأمر وعروضه وذروة تنامه؟ ألا أحصرك برأس الأمر وعروضه وذروة تنامه؟ قال: بلى يا رسول الله، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعروضه الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنام الإسلام الجهاد، الجهاد في سبيل الله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا. الجهاد الذي بدأ يتضاعل في حس المسلمين يوم بعد يوم، حتى حولت الدعوة إلى الجهاد بكثير من الدعوات الفاجرة الباردة، كالدعوة إلى القومية، كالدعوة إلى الوطنية، كالدعوة إلى الديمقراطية، كالدعوة إلى هيئة الأمم، كالدعوة إلى مجلس الأمن، كالدعوة إلى الطرق الدبلوماسية، كالدعوة إلى المحافل الدولية. وأنا أتحدى أنهم يعلمون أن هذا كله لصرف المسلمين عن الحقيقة والوظيفة التي من أجلها أوجدهم الله وأخرجهم الله جل وعلا، الوظيفة التي جسدها لعيد بن عامر رضي الله عنه أمام رستم قائد الفرس يوم أن قال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى أرضنا وبلادنا؟ فقال لعيد الذي اعتز بإسلامه واعتز بدينه وعرف وظيفته التي من أجلها أوجده الله وعرف غايته التي من أجلها ابتعثه الله، قال لعيد: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي الوظيفة التي من أجلها خرجت هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي وظيفة الأمة. لا قدرت الأمة بهذه الشعارات وبهذه الدعوات في الدبلوماسية والمسلوكية وغيرها إلا لصرف الأمة عن روح الجهاد. الجهاد هو الدواء الوحيد، هو العلاج الناجع الذي سيعيد للأمة شراعها، وسيضبط للأمة شراعها، وسيعيد للأمة ذاتها وكرامتها وعوزتها التي مسقت منذ زمن طويل. الجهاد والجهاد وحده في سبيل الله، لا في سبيل الطاغوت، ولا في سبيل الأرض، ولا في سبيل النعرات الجاهلية الفاجرة. الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولكن هؤلاء يعلمون علم اليقين أن الإسلام هو المارد العملاق الذي بدأ يتململ من جديد، ولو هب من مرقده لأباد مدنية الشرق الملحدة الفاجرة وحضارة الغرب الكافرة. عباد الله، لقد سمعنا أن أمريكا قد مدت المجاهدين بالسلاح وللبعونات وغيرها. هل أمدتهم لسواد عيونهم؟ هل أمدتهم لحقهم لهم؟ لا والله، ومن فهم ذلك فهو بعيد كل البعد عن واقع الأمة وعن حياة الأمة وعن المخططات التي تدبر للأمة في الليل والنهار. ما مدت أمريكا المجاهدين بالسلاح أو بغيره إلا لسببين اثنين. السبب الأول هو إطالة مدة القتال لإزهاق روسيا التي كانت في هذا الوقت هي القوة المجابهة لقوة هؤلاء الغربيين، لكون هذه القوة الغربية لإزهاقها من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية. وهذا ما أقر به الكافر قبل المسلم من هؤلاء المحللين وغيرهم، أن الحرب الأفغانية السبب الرئيسي لإزهاق روسيا من الناحية الاقتصادية. السبب الآخر لتطويل مدة الحرب ولقتل أكبر عدد من المجاهدين، وبذلك تكون أمريكا قد ضربت عصفورين بحجر واحد. إزهاق الروس وقتل أكبر عدد من المجاهدين بطول زمن الحرب، وهذا هو ما صرحت به أمريكا نفسها، حيث أعلن مسؤول كبير نقلا عن جريدة الشرق الأوسط قال: لقد فوجئنا بانتصار الأفغان، لقد فوجئنا بانتصار الأفغان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كلام الله جل وعلا، كلام العليم الخبير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يودون ان نكون معهم على الكفر والالحاد حتى نكون سواء في بحر الزندقه والكفر والعياذ بالله. ولكن يأبى الله جل وعلا الا ان يتم نوره والا ان يظهر نوره، ولكن سنستدركهم من حيث لا يعلمون، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولكن والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. هذه حقيقه كبيره جسدها الجهاد الافغاني، جسدها هؤلاء الذين عشقوا الجهاد في سبيل الله وعشقوا الكرامة وعشقوا السيادة والعزة والأنفة، لا يضعوا أنوفهم في التراب إلا لله جل وعلا، وإلا لعظمة الله، وإلا لجلال الله، وإلا لكبرياء الله. ما هي قوة هؤلاء إلى جوار قوة الشق الروسي الظالم الغاتر؟ نصرهم الله جل وعلا بأقل العدد وأقل العتاد والعدد، لأنهم رفعوا أكف الصراعة إلى الله واصطلحوا مع الله ورفعوا راية لا إله إلا الله. ولا عيب أبدا أن يكون بداخل الصف من اختلت عقيدته ومن فسد دينه ومن ابتدع، وهذه في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل بلد من بلاد المسلمين، لغياب الأمة كلها عن دين الله جل وعلا. فهذا لا يمنع أن نحكم على هؤلاء لأنهم رفعوا راية لا إله إلا الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فكان النصر من الله، وإن طالت مدته لغربلة الصف ولتنحيص القلوب ولرأب هذا الصفع ولإلغاء هذه الخلافات التي تدق من حين لآخر بفعل شياطين الإنس والجن، ولكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب، هؤلاء عاشقوا الجهاد بكل قلوبهم، شيوخا ورجالا وشبابا ونساء وأطفالا. اسمعوا معي، اسمعوا معي، فتاة أفغانية عاشقت الجهاد وحبت الجهاد جميلة. فتقدم لخطبتها شاب أفغاني مطرب غني موسر متنعم، لبس أنعم الثياب وترك الجهاد، ترك إخوانه على قبل الجبال، وبين صوت القنابل والناضل المحرم دوليا الذي استغله واستعمله الشق الروسي الوقح لحرق بلاد افغانستان برجالها وسلوكها ونسائها وارضها وزرعها. نتقدم اليها الشاب ويجتمع الاهل، اهل الاسرتين، ويجدهم يفاجئون مفاجاه رهيبه عجيبه. ما هي؟ تخرج هذه الفتاة المؤمنة بكامل حجابها بنقابها بغطاء وجهها، وتخرج لتصفع الجميع صفعة قوية مؤمنة بهذه العبارة التي يشع من بين ثناياها حب الجهاد في سبيل الله. خرجت لتقول: لقد عاهدت الله ألا أتزوج إلا رجلا بعضه في جنة الله فترت ذراعه أو فترت ساقه في ميدان الجهاد. لقد عاهدت الله ألا أتزوج إلا رجلا بعضه في جنة الله سبقه إلى الجنة ذراعه أو ساقه أو عضو من أعضائه في ميدان الشرف والبطولة والرجولة. طفل صغير عاشق الجهاد وأحب الجهاد وهو ابن الثلاث سنوات، وهو ابن الثلاث سنوات، يأتي قائد روسي بمجموعة من الدبابات ليقتحم قرية من القرى ويقتل أهل بيت بكامله، وينجي الله طفلا من هذا البيت يرى أمه قد ماتت ويرى أباه قد مات ويرى إخوانه قد ماتوا، وينجي الله هذا الطفل صاحب الثلاث سنوات. أتدرون ماذا صنع؟ خرج البيت لا الطفل لا يهاب الموت لأنه لا يعلم الموت ولا يعرف شيئا عن الموت. خرج هذا الطفل لينظر إلى هذا الدب الوجه الذي قتل أمه وقتل أباه وقتل إخوانه ودمر وهدم بيته، وعاد مرة أخرى إلى البيت وأخطر علبة من الكبريت وخرج على أول دبابة ليحرقها بهذا الكبريت. ما هذا؟ ما الذي علمه؟ وما الذي رباه؟ وما الذي أودع في قلبه حب الجهاد وحب الانتقام من السفرة الفجرة؟ إنه الله جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا بإيجاز عن الحقيقة الأولى يا عباد الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، ومن الحقائق الضخمة التي أبرزها الجهاد الأفغاني هذه الحقيقة، ويا لها من حقيقة. أتدرون ما هي؟ هي كسر حاجز الخوف والرهبة مما يسمى بالقوى العظمى. كسر حاجز الخوف والرهبة من هذه الدول أو من هاتين الدولتين المسمتين بالقوى العظمى، المسميتين بالقوى العظمى. كسر الجهاد الأفغاني أنف الدب الروسي ووضعه في التراب ووضع عليه أقدم النعال. لماذا؟ ليتعلم الناس، ويا ليت المسلمين يتعلمون، ليتعلم الناس أن القوي العظيم هو الله جل جلاله. والله والله إن هذه القوى من أخطر خلق الله ومن أضعف خلق الله ومن أهون الخلق على الله. والله جل وعلا وحده هو القوي العظيم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أين قوة هؤلاء إلى جوار قوة الله؟ عباد الله، أنا فيكم جلسان أرمينيا في أرض الروس، أنا فيكم جلسان أرمينيا في سبع سواد معدودات جعل الله عاليها سافلها ودمرها على أهلها بزلزال. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن كل هذه القوى العظمى وكل هذه الدول العظمى التي تعلقت بها قلوب المسلمين وتوكلت عليها ووثقت بها ولجأت إليها أكثر من توكلها على الله، وأكثر من لجوئها إلى الله، وأكثر من تفويضها إلى الله، والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يا أيها الناس، نداء عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله من أفراد، من طواغيت، من أمم، من مجالس، من هيئات، من طرق دبلوماسية وغيرها، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بعث الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، إن الله وحده هو القوي. ماذا فعل النمرود بن كنعان؟ ماذا فعل فرعون؟ ماذا فعل أبرهة؟ ماذا فعل أصحاب الأخدود؟ إن الله هو القوي العزيز. لا راد لحكمه، ولا معقب لأمره، ولا مانع لقضائه، ولا عائل بينه وبين نفسه. جل وعلا هو الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل. فلا مانع لمن اعطى، ولا معطي لمن منع، ولا خافض لمن رفع، ولا رافع لمن خفض، ولا ضار لمن نفع، ولا نافع لمن ضر، ولا معز لمن اذل، ولا مذل لمن اعز. فمن نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق. سبحانه وتعالى كسر الجهاد الأفغاني هذا الحاجة وهذه الرحمة ولكن للقلوب الحية، وإلا فإن أصحاب القلوب الميتة ما زالوا كسرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا عزة إلا بالله، ولا نصر إلا من عند الله. إن النصر من الله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فينبغي أيها الناس أن يتبرأ المسلمون من كل حول ومن كل قول إلا من حول الله وإلا من قول الله، وأن يعودوا إلى الله وأن يعلنوا الصلح مع الله وأن يكونوا لله جل وعلا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليه، ومن التوكل إلا عليه، ومن الصبر إلا على باره، ومن الذل إلا في طاعته، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. وأختم أيها الأخوات، فإن لنا إن شاء الله جل وعلا عودة إلى أفغانستان جراح وآمال، وبإذن الله جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء وإن قدر الله لنا اللقاء سوف نعيش مع بعض أمجاد المسلمين، مع حطين، مع اليرموك، مع بعض هذه الأمجاد التي نسيها كثير من المسلمين. وأعتذر لكم أنني سأتوقف طويلة عن دروس سورة النور لنكون على مستوى أحداث أمتنا. ورحم الله جل وعلا من قال: يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن النزاع، يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن النزاع، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم فراء، سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باه. أرأيت إثمانا وما يجري به في كل ساعة، أرأيت كاتلا وكبرا والبراكن والطلاق، لم يخجلوا من سبح سيف لو نسات الريح طاع، أو أو صبية كالسهر لم ينبت لها ريح سناء، ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوجاع، عبثوا بأجساد الضحايا بانتكاء وانتراء، عبثوا بأجساد الضحايا بانتكاء وانتراء، وعدوا على الأعراق لم يخفوا قصاصا أو زنا، ما تم معتصم يغيث، ما تم معتصم يغيث، ما تم معتصم يغيث، من استغاث به وفاء. أرأيت كيف يكاد الإسلام في وضح الصباح، أرأيت أقصانا، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح، أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراء، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح، غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براء، غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براء، لم يعبأوا بقرار أمن، لم يعبأوا بقرار أمن دانهم أو بالصراع، عادت جيوشهم المهدد بالخراب والاجتياح، ولولا قلادة فتية غر بدينهم شعاع في أرض أفغان العريقة، في أرض أفغان العريقة في البطولة والفتاة، غلبوا السلاح من العدو وقاتلوه بذا السلاح بسيوف سيار، بسيوف سيار وحكمة سيار، أبطال الفتاة قد بيضوا وجه الحنيفة ليس ذلك بانتباه، قد بيضوا وجه الحنيفة ليس ذلك بانتباه. يا أمة الإسلام هبوا، يا أمة الإسلام هبوا واعملوا تلو الصراع، الكفر جمع سمه فلم النزاع بلا الصداع، الكفر جمع سمه فلم النزاع بلا الصداع، فتجمعوا وتجهدوا بالمستطاع وبالمتاح. يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون وأين هم؟ إذا دعت الجراح لا بد من كل الرجال في مساجدنا الفتاة، لا بد من كل الرجال في مساجدنا الفتاة، الفتاة لا بد من كل الرجال في مساجدنا الفتاة، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، من لم يعش لله عاش وما استراء ولا أرى، من لم يعد لله عاش وما استراء ولا أرى. لا يستوي في منطق، لا يستوي في منطق، لا يستوي في منطق الإيمان تكران يطاع فكعب بغير عقيدة ورق تبروه الرياح. من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاء. من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاء. من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاء. يا إخوتي صبرا، فالليل كاد يسفر عن صباح، والليل إذ تشتد ظلمته يقول الفجر لا، والفجر إذ يكسر فلا نوم وحي على الفلاح. يا الله يا الله يا الله، يا أحد يا فرد يا ثمر، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرق ويا منقذ الهلك، يا منقذ الغرق ويا منقذ الهلك، ويا سامع كل نجوى، يا سامع الدعوات، ويا سامع الأصوات، ويا عالما بما هو آت، ويا عالم الخطيات، انصر المجاهدين الأفغان. اللهم انصر المجاهدين الافراد، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم نجهم من الخلاف والفرقه، اللهم نجهم من الخلاف والفرقه، اللهم نجهم من الخلاف والفرقه، اللهم نجهم من سلاطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم اقر اعيننا بنصرك الذي وعدتنا، اللهم اقر اعيننا بنصرك الذي وعدتنا، اللهم اقر اعيننا بنصرك الذي وعدتنا، اللهم طمئن قلوبنا واشرح صدورنا بنصرك يا رب العالمين. اللهم انا قد دعوناك ومنك الاجابه، اللهم انا قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وردهم الى الاسلام ردا جميلا، انت ولي ذلك ومولاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.